للنساء فقط. سيدتي، قام فريق من الأطباء وعلماء النفس ببحث استمر 3 سنوات لمعرفة أثر الابتسامة على حياة الإنسان، وقد شمل البحث أكثر من 3500 رجل وامرأة وعلى مختلف المستويات الاجتماعية، وكانت النتيجة كالآتي: الذين يبتسمون دائما يكونون أكثر جاذبية وأكثر قوة على إقناع الناس، كما أنهم أكثر ثقة بالنفس. ومن الناحية الصحية فهم يتمتعون بنبض منتظم، كما أن الابتسامة تساعدهم كثيرا على تجنب ضغط الدم. هذا بالإضافة إلى أن الابتسامة تؤثر تأثير إيجابي على القلب والكبد، وتعطي للمخ أكبر كمية من الأكسجين، والابتسامة تدفع صاحبها إلى النشاط، وهي بذلك تكون علاجا نفسيا وبدنيا بدون استعمال الأدوية. وأخيرا، الابتسامة تكون دائما وراء نضارة البشرة وخلوها من التجاعيد. أما الذين لا يبتسمون إطلاقا أو الذين يبتسمون قليلا، فهم يعانون من القلق الدائم والتشاؤم والصداع والأرق. فحافظي يا سيدتي دائما على الابتسامة، لأنها سر الجاذبية والصحة والسعادة والنجاح. الماء والبشرة. إذا كانت بشرة الوجه تحتوي على بعض البقع، جربي هذا الحمام البخاري، فإن الماء الدافئ يفتح المسام وينظف غدد البشرة. يقول الخبراء أنه بإضافة بعض الأعشاب مثل أعشاب البابونج إلى لتر من المية وهو يغلي، ثم يعرض الوجه للبخار المتصاعد مع وضع منشفة كبيرة على الرأس لكي لا يتسرب البخار، ثم انتظري 10 دقائق وجففي قطرات الماء من وجهك، وسوف تجدين نتيجة فعالة. أعظم داعية. محلات عديدة في لندن تخصصت في بيع ملابس الحمل والأطفال، وأغلب هذه المحلات تقوم بالدعاية لمنتجاتها بطرق كثيرة، منها تقديم كتيب يحمل نصائح للعناية بالطفل، وأيضا طقم ملابس للمولود الجديد كهدية مجانية لكل سيدة حامل. وهذا ما جعل هذه المحلات تحقق أرباحا كبيرة لإقبال كل سيدة تنتظر حادث سعيد للشراء والحصول أيضا على الهدية المناسبة والنصائح الهامة. قدمت مشيرة نجيب للنساء فقط.